حصريا على موقع djkimo.com. ولا ممكن شخص بهالدنيا ياخدني منك، وما حدا بوجودي بيسترجع يحكي عنك. ولا ممكن شخص بهالدنيا ياخدني منك، وما حدا بوجودي بيسترجع يحكي عنك. العالم وين وانت وين، بدك عين بعطيك اتنين، وقلبي اليك كل العمر مكفول. العالم وين وانت وين، بدك عين بعطيك اتنين، عن قلبك طيب أنا مسؤول. حصرياً على موقع djkimo.com.